ليجزي الله الصادقين Oh, Oh. Whoa!

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.